حديث 1584 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. هاي برمضان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركت شو حنين والناس مختلفون وصحابيت مختلف بون نائك أخفتن بون يعني اتمختلف بون نكو اتوكي ايك بون بوروجي جرتني وخارنا روجي فصائم ومفطر هندك بروجي بون وهندك مفطر بون بروجي نبو. فلما استوى على راحلته وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم خود لبن سيار بوي الدوار اخو وراس بوي دعا بإناء من لبن أو ماء غلب آمانا كي كر شير تبتن آنجي آف تبتن راوية بشكة فوضعه على راحته أو على راحلته بجدان سر دستخو آنجي بشتا دواره ثم نظر إلى الناس بشتنجي سحكي رخالكي دخلك بينة دابزانا يبيروجيا فقال المفطرون للصوام بجا أبت روجي خارين قوتنا وانا أبت روجي أفطروا هينجك روجي تخبخون.